Book 2 35 شجرة تفرة في المطار أيروبورتم من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا Să afinez tăsăpă subătă șoaiu. Să afinez tăsăpă subătă șoaiu. Hăl hăda tăiaran mubașăr? Măr zanciu magua. Măr zanciu magua. Min fădlăc, măqad bijanib năfidă, găir al-mudăxinin. Тутын зишемышъхэрэ чӏыпӏэ шъхьангъупчъэм дэжь хъущтмэ. Тутын зишемышъхэрэ чӏыпӏэ шъхьангъупчъэм дэжь хъущтмэ. Мин фадлак, урид тэкид аль-хаджз. Сэ тысыпӏэ зэрэсыубытыгъэр къэсыушыхьаты сшӏоигъу. Сэ тысыпӏэ зэрэсыубытыгъэр къэсыушыхьаты من فضلك أريد إلغاء الحجز. ستسبا زرسوب التغاغر شزازيجي شويو. ستسبا زرسوب التغاغر شزازيجي شويو. من فضلك أريد تعديل الحجز. ستسبا سوب التغاغر Заблясхома шъоиу. Сэ тысыпӏэу субытыгъэр заблясхома шъоиу. Мэта тэкъла аттаира талия илэ Рома? Сыдигъо къычӏэлъыкӏорэ къухьэлъатыр Рим зыбыбынэу щытыр? Сыдигъо къычӏэлъыкӏорэ къухьэлъатыр Рим зыбыбынэу щытыр? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ جيري عمو بتغخو تسبيت شئا. جيري عمو بتغخو تسبيت شئا. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. حو ت عمو بتغو زتسبا زاق تير. حو ت عمو بتغو زت اسبا زق تير. متى نهبط؟ سديغوا تقزت السشتر. سديغوا تقزت السشتر. متى نصل؟ سديغوا تقز السشتر. سديغوا تقز السشتر. متى يذهب باص؟ إلى وسط المدينة. سديغوا автобусыр къэлэ гупчэм зыкӏощтыр. سديغوا автобусыр къэлэ гупчэм зыкӏощтыр. هل هذه حقيبتك؟ مر ووي чемодана؟ مر ووي чемодана؟ هل هذه شنطتك؟ مر ووي أحمقة. مر ووي أحمقة. هل هذه أمتعتك؟ مر ووي باجاجة. مر ووي باجاجة. كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ سد فديز باجاجة زدشتنو سزفيتر. سد فديز باجاجة زدشتنو سزفيتر. 20 كيلو. كيلوغرام توش. كيلوغرام توش. كم؟ فقط 20 كيلو؟ سد كيلوغرام توش نأب أرا. سد كيلوغرام توش نأب أرا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.